بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدموا لكم ضمن سلسلة محاضرات المسؤولية محاضرة فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك بعنوان مسؤولية الكلمة. مسؤولية الكلمة معناه مسؤولية المكلف عن الكلمة. المكلف مسؤول عن كلامه في الدنيا وفي الآخرة، ولعل هذا الموضوع في نظري أهم الموضوعات التي اعتمدت لهذه السلسلة من سلسلة المحاضرات، وذلك لعظم خطر الكلمة وعظم شأنها في الخير والشر. الكلمة عظيمة الشأن في الخير والشر، وهو أي الكلام أكثر ما يصدر من الإنسان من الأفعال، يعني كلام الإنسان أكثر من أي فعل آخر يزاوله أو يفعله بجوارحه من سمع وبصر ويد ورجل. الكلام هو أكثر ما يصدر من الإنسان من المكلف. الجوارح أعني أعضاء الإنسان تكل وتتعب، أما اللسان فإنه عضو لين ومطاوع. متى قال أحد إن لساني تعب؟ ما أبدا. اللسان يمكن أنه ينعكس على بعض الأعضاء الكلام، أما اللسان فهو أداة، يعني طيعة له وظيفة يؤديها كغيره من الأعضاء، لكنه أخطر هذه الأعضاء، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: إذا أصبح الإنسان فإن أعضاءه كلها تكفر اللسان، تقول له إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججت، لأن اللسان هو المعبر عن ما في الفؤاد. أمر آخر، الله سبحانه وتعالى امتن على عباده في كتابه بنعمه عموما وخصوصا، إجمالا وتفصيلا، إجمالا وتعدادا، كما في سور القرآن كثيرة من موضوعات القرآن التي تثنى في القرآن الامتنان بالنعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ومن النعم العظام التي امتن الله بها، وهي في الحقيقة من خصوصيات الإنسان، نعمة البيان. قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. علمه البيان، البيان والبيان بمعنى الإبانة أو التبيين، وهو النطق. علمه النطق الذي يبين به عن ما في نفسه. والبيان قال العلماء نوعا بيانان: بيان بالكلام وبيان بالكتابة، بالكلام المسموع وبالكتابة المقروء، فهما بيانان. وقد فصل سبحانه وتعالى ذلك بأن امتن على الإنسان بأن خلق له أدوات النطق والبيان، النطق والكلام، وأهمها اللسان والشفتان. قال الله تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. لسان وشفتين أدوات النطق المركبة في الإنسان، يعني متعددة: الحلق وكذا، والأسنان والرأس، لكن اللسان هو أهمها، هو اللسان. ولهذا اللغة يطلق عليها اللسان، فإنما يسرناه بلسانك، يعني بلغتك. فاللغة تسمى لسان لأنها تكون باللسان، اللسان العضو المخلوق بالإنسان المركب بالمخلوق. كما امتن على الإنسان بتعليم الكتابة، قال سبحانه وتعالى اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فامتن سبحانه وتعالى بأن علم الإنسان البيان، بيان بالنطق والكلام وبيان بالكتابة. وقد قيل القلم أحد اللسانين، فما يتكلم به الإنسان وينطق به ويعبر به يمكن أن يسجله مكتوبا، ولهذا كان القلم أداة لتدوين ما تفيض به العقول من خير وشر. يعني الكتابة كالكلام المنطوق، بل الكتابة هي الكلام، هو كلام مسطر يعبر عنه بالوجود الرسمي، وأصل الكلام في الذهن في العقل أصله، ثم يعبر عنه اللسان، ثم يدون بالقلم كتابة. فهاتان نعمتان، نعمة النطق الكلام باللسان العضو عضو الإنسان، والبيان الآخر الكتابة التي تكون بالقلم. نون والقلم وما يسطرون، أقسم الله بالقلم، فما أعظم هاتين النعمتين، نعمة الكلام والنطق ونعمة الكتاب، نعمتان عظيمتان، ولكنهما كغيرهما من النعم، هما بحسب حال المتكلم والكاتب. فكما أن الكلام يتنوع فكذلك الكتابة تتنوع بحسب الكاتب وبحسب المتكلم وبحسب متعلق الكلام ومتعلق الكتاب. الأمر الثالث، قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها من قرار. وقال سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. دلت هذه النصوص على أن الكلمة وإن شئت قل الكلام أن الكلمة تنقسم إلى طيبة وخبيثة وإلى ما فيه خير وما فيه شر. طيبة وخبيثة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة إلى قوله ومثل كلمة خبيثة. فالكلام هكذا ينقسم، منه ما هو طيب ومنه ما هو خبيث. قال الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وهذه الكلمة التي مثلت بالشجرة الطيبة قد فسرت بكلمة الإسلام بكلمة التوحيد، فهي أطيب كلمة وأفضل كلمة، أفضل كلمة هي لا إله إلا كلمة التوحيد. كما في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها أو أفضلها قول لا إله إلا الله. لا إله إلا هي أعلى وأفضل شعب الإيمان، لأنها أصل الدين، بها يحصل الدخول في الإسلام، هي أول واجب على المكلف. أول واجب على المكلف هو الشهادتان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هي أصل دين، كلمة التوحيد هي أصل دين الرسول. ثم ما يتفرع عن هذه الكلمة، كل كلم طيب فهو فرع لهذه الكلمة. هذه الكلمة لها فروع من الكلام مفصل في القرآن وفي السنة، كل ما أمر الله به من الكلام وجوبا أو استحبابا فهو من الكلم الطيب. عد من هذا التسبيح والتهليل والتكبير وسائر الذكر، ذكر الله، الدعاء، دعاء الله، التوجه إليه والتضرع إليه: رب اغفر لي وارحمني وارزقني، رب أصلح لي في ذريتي، كل هذا من الكلم الطيب. الأدعية المشروعة من الكلم الطيب الذي فيه الخير للمتكلم والمتكلم معه، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، الكلام الذي به الإصلاح بين الناس: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. لعل عطف المعروف على الصدقة من عطف العام على الخاص، أو إصلاح بين الناس، فالإصلاح بين الناس هو من المعروف، والأمر بالصدقة من المعروف. لا خير في كثير من نجواهم، أكثر كلام الناس لا خير فيه. إما أن يكون من يعني الكلام الذي لا خير فيه، إما أن يكون محرما أو مكروها أو فضولا، فضول الكلام الذي هو ضياع، ضياع للأوقات وضياع للأذهان والأعمال، فضول. لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذا كله من الكلم الطيب، هو من فروع الكلمة الطيبة التي كالشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. كلمة من ذلك التواصي، التواصي بالحق، التواصي بالصبر كما نص الله على ذلك، ومن الكلم الطيب الدعوة إلى الله بالقلم وباللسان، باللسان وبالقلم الدعوة إلى الله تكون بأمر الخلق بما أمر الله بدعوتهم إلى الدخول في الإسلام، بدعوتهم إلى طاعة الله، بدعوتهم إلى الفضائل، بتحذيرهم من الكفر والفسوق والعصيان. هذا كله يندرج في الكلم الطيب، بل من الكلام ما أصله مباح لكنه بالنية الصالحة يكون عبادة، فيكون من الكلم الطيب. مثل أي كلام يريد به الإنسان الخير، يؤانس جليسه، يؤانس أهله، يؤانس ولده، أصل الكلام من هذا النوع هو مباح، لكنه إذا استحضر الإنسان النية فيه وأراد به القربة إلى الله كان عبادة، فكان من الكلم الطيب الذي يصعد إلى الله فيثاب عليه العبد. وفي المقابل المثل الثاني: ومثل كلمة خبيثة، هي كلمة الشرك مقابلة لكلمة التوحيد. كلمة الكفر هي أخبث كلمة، كما أن كلمة التوحيد هي أطيب الكلمات لاشتمالها على أعظم المعاني: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الشهادة أعظم شهادة، شهادة من الله وملائكته وأولي العلم له سبحانه وتعالى بتفرده بالإلهية، فهي أعظم شهادة من أجل شاهد بأجل مشهود به. يقابلها نقيضها، كلمة الكفر كثيرة أنواعه، كل ما يناقض مقتضى الشهادتين وحقيقة الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله، كل ما يناقضهما من الكلام فهو من ذلك. دعاء غير الله، استغاثة بالأموات والغائبين، خذ الاستهزاء بآيات الله وبرسول الله، جحد آيات الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها، يقولون للرسول إنه ليس برسول، إنه مجنون، كاهن، ساحر، إنه كذاب، كلها من جنس الكلمة الخبيثة التي قال الله فيها ومثل كلمة خبيثة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. موازنة بين الطيب والخبيث، بين الكلم الطيب والكلم الخبيث، ولهذه الكلمة كلمة الكفر، كما قال سبحانه وتعالى ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وفروع هذه الكلمة، فروع الكفر، هي الكلمة المحرمة، الكذب والغيبة، هذه فروع يعني لا تبلغ منزلة كلمة الكفر، الكذب والغيبة والسخرية بعباد الله، السخرية. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وعدد من أنواع الكلم الخبيث، كل كلام محرم، شهادة الزور التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها. قال الصحابي حتى قلنا ليته سكت. كذلك السخرية بالمؤمنين، كذلك مدح الباطل وذم الحق، ومن الكلم الخبيث المتفرع الكفر أو النفاق أو مرض القلب. إذن الكلام هو قسمان، طيب وخبيث، بين ذلك الكلام المباح الذي ذكرت شيئا عنه، إما أن يكون فضولا تركه أو لا، وإما أن تقترن به نية صالحة فيكون من الكلم الطيب ومن الكلام الذي فيه خير. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول النووي رحمه الله أخذا من هذا الحديث ينبغي للمكلف أن يحفظ لسانه عن كل كلام لم تظهر فيه المصلحة، فإن تساوى الكلام وتركه في المصلحة فتركه خير أو فتركه أولى فإن الكلام المباح يعني الكلام الفضول فإن الكلام قد ينجر إلى حرام أو مكروه والسلامة لا يعدلها شيء. هذا الكلام مستمد من كلام من أوتي جوامع الكلام من قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. اسكت. بعد هذا أيها الإخوة نأتي إلى ما يقتضيه عنوان المحاضرة: مسؤولية الكلمة. وقلت لكم في الأول مسؤولية الكلمة يعني مسؤولية المكلف عن كلمته عن كلامه، مسؤولية الكلام أي المسؤولية عن الكلام. قال الله سبحانه وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال كثير من المفسرين يعني عن لا إله إلا الله، وقال بعضهم عما يقول المشركون من الأقوال الباطلة: سيسألون فوربك فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. كل مسؤول عن أعماله وأقواله وأحواله مسؤول. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والقول الكلام عمل، بل هو من أعظم أنواع الأعمال وأخطرها، فهو عام مسؤول عن أعماله عما قال وما فعل وعما ترك مما هو مأمور به. مسؤول. يسأل الكفار والعصاة عن أقوالهم لا سؤال استعلام، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لكنهم يسألون سؤال توبيخ: لما قلت ولما قلت ولما قلت. ويسأل الرسل عن التبليغ في المقابل، يسألون عن تبليغ الدعوة، وفي هذا إظهار لكرامتهم وفضلهم، كما يسأل سائر الصادق كما قال سبحانه وتعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. فيسأل الصادقون عن صدقهم، وفي هذا إظهار لكرامتهم على رؤوس الأشهاد: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. عيسى يقول الله له سبحانه وتعالى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وفي هذا إظهار لكرامته وإظهار لصدقه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وفي هذا إخزاء للنصارى الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله، افتراء على الله وافتراء على المسيح. فالكل مسؤول عن ما يقول وما يعمل، مسؤول عن كل النعم. فيومئذ: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. مسؤولية، مسؤولية عظيمة، مسؤولية الآخر. وأنا أشرت في أول الكلام إنه أيضا في مسؤولية في الدنيا. مسؤولية الدنيا تتعلق بما شرع الله من الأحكام الأقوال. الإنسان إذا تكلم بكلام تجاوز فيه حدود الله فإنه لا بد أن يسأل وأن يقام عليه حكم الله. فإن تكلم بكلمة الكفر وصار مما صار به مرتدا فإنه يساءل ويقام عليه حكم الله. وإذا تكلم بمنكر كذلك حوسب على ذلك وأنكر عليه وعزر. ومن ذلك مثلا ما شرع الله من حد القذف: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا من مسؤولية الكلمة، مسؤول عن كلمته. فالإنسان ليس حرا في تصرفه في هذه الحياة، بل هو عبد يجب أن يتقيد بشرع الله، ومن ذلك في كلامه. ليس للإنسان أن يتكلم بما شاء وبما عن له، بل عليه أن يقف وأن يقدر خطر الكلمة. فالكلام الله أكبر، أخبر سبحانه وتعالى أنه تعالى وكل بالإنسان من يرصد عليه كلامه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول نكر في سياق النفي فتعم، يكتب ويرصد على الإنسان كل ما يتكلم به. هذا شيء لا نتصور، يعني هذه المقدرة وهذه الإحاطة. ما يلفظ من كلام، يعني كل إنسان موكل به من يرصد كلامه، موكل به من يرصد أعماله بما فيها الهموم في القلوب. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون، هذا عام في هموم الإنسان في باطنه وفي قلبه وإراداته وعزماته وأعماله، أعمال القلب، ويشمل أقوال اللسان كذلك، لأنه من أهم ما يصدر على الإنسان الكلام، فهو مرصود. يعني جعل الله على الإنسان وكل به من يعني رصدا يرصد كلامه، يحصي عليه الكلام، يحصى عليه، أحصاه الله ونسوه، يحصى على الإنسان الأعمال مثاقيل الذر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا شامل للأعمال كلها، ومنها الأقوال. كلمة يسيرة، لعله مما يستشهد لهذا ما ورد أن امرأة قالت لابنها تعالى أعطيك تمرة، فجاء ولم تعطه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حاضرا وسمع منها ذلك، فقال إنك لو لم تعطيه كتبت عليك كذبة صغيرة. يمكن أن تكون هذه مما نمثل به لمثقال الذرة، وقد تكون الذرة دون ذلك مثاقيل. وقال سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مثاقيل الذر، والله إننا لم نقدر هذا الخطر. كم نتكلم وكم نفيض في الكلام ولا نشعر بمسؤولية الكلمة. ما نشعر يا إخوان بمسؤولية الكلمة. نحن الآن نعرف هذا، يعني كما يقال نظريا نعرفه نظريا، لكن تطبيقا عمليا في واقعنا بعد عن تقدير هذه المسؤولية. لا إله إلا الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هاتوا المجالس التي نقضي فيها، حاس لا يكاد المجالس الآن لا تكاد تخلو عن لا عن الفضول بل عن الكلام. المجالس هذه التي يقصد منها التسلية وتقطيع الوقت، يقف بعض الناس واقفا على قدميه الساعات الوقت الطويل يتكلم. ولو رجعنا إلى موضوع هذا الكلام ومضمون هذا الكلام في هذا الوقت نجده إما فضولا وإما محرما وإما مكروها. سبحان الله. قال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتكلم بما لا، هذا مما يجب الاحتياط فيه والحذر، لا تتكلم بما لا علم لك به، لا تدعي أنك رأيت ولم ترى، وأنك سمعت ولم تسمع، أو أنك تعتقد كذا وتريد كذا وأنت بخلاف ذلك. لا تقف ولا تظن، أيضا الظن يدخل في مسؤولية الفؤاد، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبعه، ولا تقل ما لا علم لك به، وأخطر ذلك وأقبحه القول على الله، فإن هذا من أعظم القول على الله بغير علم في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو أحكام دينه، أحكام دينه. لا تقل، لا تصف الله بما لم يصف به نفسه، ولا تسميه بما لم يسمي به نفسه، ولا تضف إليه من الأفعال ما لم يأتي به كتاب ولا سنة، ولا تتكلم في كيفية ذاته وصفاته، فكل ذلك من القول عليه بغير علم، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. وكذلك في شأن الناس، لا تقل على أحد بغير علم، رمي الإنسان أو رمي الناس بما ليس فيهم. ومن يكسب خطيئة أو إثما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. القذف الموجب للحد كالقذف بالزنا أو القذف بما دون ذلك مما يوجب تعزيرا، كل ذلك من المنكرات، مما يسأل عنه الإنسان في الدنيا ويحاسب عليه ويستوجب عليه العقاب الشرعي، وإن نجا من ذلك لم ينجو من سؤال الآخرة يوم القيامة. إذن يعني خلاصة القول في هذا، إن الإنسان مسؤول عن كلامه، لما قلت كذا، بل ولم لم تقل أحيانا، لأن الكلام قال العلماء إنه ينقسم إلى واجب ومستحب ومكروه وحرام ومباح، فيسأل عن ما تكلم به من الحرام لما قلت، ويسأل عن ما سكت عنه من الكلام الواجب لما لم تقل، لما لم تتكلم، لما لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر، لما لم تؤد الشهادة. من منكرات السكوت كتمان الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، كما أن شهادة الزور من الكلام المحرم، فكتمان الشهادة من السكوت المحرم، سكوت، كما قيل إن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، متكلم تكلم بالباطل، والمتكلم والساكت عن الحق عما يجب عليه من الكلام من أداء شهادة أو بيان حق وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، الساكت شيطان أخص، ساكت ما تكلم لكنه يجب عليه الكلام، فهو مسؤول عن سكوته عما تركه مما يجب عليه من الكلام، فهذا كله داخل في مسؤولية الكلمة، مسؤولون عن إن تكلمت وإن لم تتكلم، إن تكلمت بالعرام فأنت مسؤول عما قلت لما، وإن سكت عما يجب كذلك مسؤول عن سكوته، لأن الكلام على ما ذكرت متنوع الحكم، تجري فيه الأحكام الخمسة وجوبا استحباما تحريما وكراهة وإباحة. يستشهد في هذا المقام بالحديث المشهور: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله وما والاه. كل كلام ابن آدم عليه، كل ما يتكلم به الإنسان فهو عليه، يعني مسؤول عنه ومحاسب عليه وقد يعاقب عليه. كل كلام ابن آدم عليه، الحرام بين المكروه، والفضول لأنه فيه إضاعة للوقت، إضاعة أوقات بالفضول. وإذا تحدثنا يا إخوان في مثل هذا، نتحدث عن واقع من تأمل نفسه وحاله في كلامه في سائر الأحوال، وتدبر أحوال الناس وجد الأمر مؤلم ومؤسف وموجع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله العظيم. حاسب نفسك يا عاقل في يومك وليلتك، شوف كلامك حسب هذه الأقسام الخمسة ماذا تجد. هذا يعني جانب يتفاوت فيه الناس، من الناس من يكون كلامه الطيب خير من الفضول أو نحوه، ومن الناس من يكون كلامه الخبيث وأكثر وأكثر. ومن مما تقدم يتبين إن مجالات هذه المسؤولية يعني من أصناف الناس الذين يجب عليهم أن يعني يقدروا المسؤولية ويعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا، الذين يتكلمون بالكلام الذي له التأثير على الناس، يعني لأن من الكلام ما ليس له تأثير، كلام يخص الإنسان أو يمكن أن يكون كلام لكن قد يكون محرم أو مكروه، لكن ليس له التأثير العام. والكلام الذي له التأثير العام هو الذي يتوجه به إلى الناس وينشر بين الناس. فمن ذلك يعني الكلام الذي تقصد به الدعوة، الكلام الذي تقصد به الدعوة، لأن الداعي يدعو إلى أمور، والدعوة نوعان: دعوة إلى الله أو دعوة إلى النار. هذا التقسيم موجود في القرآن: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. أدعو إلى سبيل ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فهما دعوتان. فالداعي إلى الله يعني هذا كلامه يرجع يمتد ويتسع أثره، فيعود عليه بالأجور المضاعفة، كما في الحديث: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفي المقابل: من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل آثام من تبعه. والدعوة إلى الله تكون كما تقدم، تكون باللسان، الدعوة الكلامية تكون باللسان كلاما، كما في الخطاب وفي المحاضرات وفي الدروس وفي مجالات واسعة، وتكون أيضا بالكتابة. الدعوة تكون بالكلام المسموع وتكون بالكتابة المقروءة، الدعوة إلى الله. وكذلك الدعوة إلى ضد ذلك، الدعوة إلى الباطل، إلى الكفر، إلى المعاصي، هذه أيضا تكون باللسان، يتكلم بها المحاضرون، هناك محاضرات لنشر الباطل والدعوة إلى الباطل وتزيين الباطل. وكذلك الكتابات، كذلك في الكتابة مجال واسع، كتابة اسم الكتب المؤلفة قديما وحديثا، أهل العلم والإيمان كتبوا وألفوا وسطروا وأفتوا فأحسنوا وأفادوا أهل زمانهم ومن بعدهم، وأهل الباطل كذلك كتبوا وألفوا وتركوا، فهما ميراثان الآن، ميراثان موجودان، ميراث النبوة وميراث أعداء الله وأعداء الرسل وأشباههم من المنافقين والكافرين ومن جرى مجراهم وسلك سبيلهم. وفي هذا العصر عظم أثر الكلمة مسموعة أو مكتوبة لما توفر من وسائل البث والنشر وإيصال الكلام، ووسائل إيصال الكلام أو الكتابة، فبسبب ما توفر من هذه الوسائل الهائلة عظم خطر الكلمة خيرا وشرا. فالكلمة الطيبة تبلغ آمادا بعيدة، والكلمة الخبيثة كذلك. وكذلك يشترك في استثماره في استثمار هذه الوسائل أصناف الناس على اختلاف توجهاتهم وأفكارهم. يستثمر هذه الوسائل العلماء والدعاة إلى الله بحسب مراتبهم، يستثمرونها بنشر العلم والدعوات والفتاوى، وكذلك الكتاب الصالحون، وفي المقابل يستثمرها المنافقون والكفار والفساق، فهي أدوات بالغة الأثر في إيصال الكلمة مسموعة ومقروءة. فلهذا كان الآن هذه الوسائل من أخطر ما يكون، ولما كان الغالب على من يتسنم هذه الوسائل هم الكفار أو المنافقون أو الفساق أو جهلة، الغالب عظمت بسبب ذلك الفتنة والمحنة على الأمة الإسلامية. فهذه وسائل الإعلام، القنوات المتلفزة، الإذاعات، الصحف بأنواعها، اذهبوا إلى المكتبات، اذهبوا وتعلمون بالأخبار. هذه الآن المجامع، المقاهي التي توضع فيها الأجهزة لاستقبال البث من مختلف القنوات، ماذا تنشر؟ ماذا تبث هذه القنوات من الباطل، من الكلم الخبيث مقرونا بالأفعال الخبيثة؟ وقل مثل هذا في الإذاعات، وقل مثل هذا في الصحف. اذهبوا إلى المكتبات، قلبوا، دوروا صحيفة إسلامية، بل معظم هذه الصحف وما تحويه إما من نوع المنكر الحرام، وإما من الفضول، وإما من المرذول. فلهذا كان يعني الغالب على الإعلاميين، الغالب عليهم هو نشر الباطل من القول، إما كفرا أو معصية أو دعوة، دعوة إلى معصية، هذا هو الغالب. وفيها تلك الصعب في خضم هذا النشر نتفل وأشياء من الطيب الذي يوضع في أوساط هذا العفن الكثير. ومن أصول خطط الإعلام الإزدواجية والتنويع من أجل أنواع القراء، وما وقد يقصد ببعض ما ينشر، قد يقصد به التمويع، ببعض ما ينشر من الخير يعني والكلام الطيب يقصد به التمويه والترويج والتضليل. ولهذا بعض مثلا المواقع من القنوات أو الإذاعات أو الصحف مما ينبغي عدم المشاركة فيها، لأن في المشاركة فيها تضليل للناس واغترار، يغتر بالناس بما إذا وجدوا مثل هذا فلان أو هذا الموضوع يعرض. ولهذا تجد الخير يعني ممزوج بين الباطل، تجد الموضوع الشرعي أو الموضوع العلمي أو الديني كما يقولون محفوف بنوع من الباطل قبله وبعده وفي أثنائه، ليس هناك فرقان. كما أن وسائل الإعلام من الباطل الذي تحمله المدح الكاذب والذم الكاذب، فيتنطلق يعني أكثر الكتاب لا ينطلقون من مبدأ يعني صحيح، لا، ينطلقون من دوافع. فلهذا كان الكاتبون والمتحدثون في هذه الوسائل يعني نوعا فيهم من يدعو إلى الخير ويدعو إلى الفضيلة بنية صالحة، ومنهم وهم الأكثر من يدعو إلى الباطل، هذا هو الغالب. وتعجبني أبيات للشيخ محمد بن سالم البيحاني رحمه الله، أبيات ذكرها في كتاب له اسمه إصلاح المجتمع، يقول عن الصحفيين وأرى الصحافيين في أقلامهم وحي السماء وفتنة الشيطان. يعني فيهم الكاتب الإسلامي العاقل المصلح، وفيهم من يدعو إلى الباطل والشر والفتنة. وحي السماء وفتنة الشيطان، فهم الجناة على الفضيلة دائما، وهم الحماة لحرمة الأديان. يعني منهم ومنهم. ويذكر في عن حالهم في المدح والذم يقول: فلربما رفعوا الوضيع سفاهة، ولربما وضعوا رفيع الشان. وهذا هو المشاهد والمسموع والمقروء. وفي الختام علينا أن نتواصى بما وصانا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حفظ هذا اللسان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصى معاذ بعدة وصايا بعدما سأله، قال له: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فأمره بأركان الإسلام الخمسة، ثم قال: لا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، الرسول أخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قال: قلت يا رسول الله، وإنا لمؤاخذ بما نتكلم به. قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا مما يدل على عظيم خطر اللسان على الإنسان، وهو كما تقدم أداة ونعمة من نعم الله، فهو كما قيل ذو حدين: أداة ما أعظم أثرها في الخير وأعظم أثرها في الشر. فنسأل الله أن يستعملنا وإياكم بطاعته، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن شرور جوارحنا. نسأل الله أن يستعملنا ويستعمل جوارحنا في طاعته وفي أسباب رضاه، إنه تعالى على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 832-111-0، مع تحيات حلقات ذو النورين بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي شمال الرياض طريق عثمان بن عفان، هاتف رقم 275-7172، جوال 054-53-7998. موقع الحلقات على الانترنت www.nurain.com. البريد الإلكتروني nurain@hotmail.com. أهداف حلقات ذو النورين: أولا، تحقيق رسالة المسجد من جميع الجوانب. ثانيا، إقامة حلق لتحفيظ القرآن الكريم تعلما وتعليما. ثالثا، نشر العلم الشرعي وربط الناس به بإقامة الدورات العلمية والمحاضرات العامة التي ترسخ العقيدة الصحيحة. رابعا، تقوية روابط المحبة بين أهالي الحي. خامسا، تعليم إخواننا من الجاليات الأخرى أمور دينهم وعقيدتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.